لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، كنا تكلمنا في اللقاءات السابقة عن الربع الأول من سورة الإسراء، وكنا قسمنا ذلك الربع إلى مقطعين. تذكرون المقطعين؟ المقطع الأول من أول السورة إلى يعني لا الحدود بتاعة القطع نفسه، المقطع من أين إلى أين؟ من أول السورة إلى قوله تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. تمام؟ طيب، كنا نستطيع أن نعنون هذا المقطع بعنوان الصراع بين المسلمين واليهود، البعض ذكر عناوين أخرى مثل تذكرون؟ نعم، لا، في عناوين أخرى ممكن تقال لهذا المقطع، يعني الصراع بين المسلمين واليهود هو فعلا واضح جدا في المقطع، لكن ممكن نعنون له بعنوان آخر مثلا نهاية الباطل. ممتاز. طيب، أحد عنده عنوان آخر ولا ننتقل للمقطع التالي؟ ننتقل للمقطع التالي، يبدأ من قوله تعالى نعم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إلى، لا، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قلنا هذا المقطع نستطيع أن نعنونه بعنوان الإنسان دائر بين العدل، بين عدل الله وفضله. طيب، ده عنوان جميل جدا. إيه تاني ممكن نعنونه به؟ نعم، أحسنت، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. تستطيع من خلال تأمل أي مقطع أن تعنونه بعنوان، لأن العنوان يعبر عن أبرز ما تناوله هذا ليه المقطع من معاني أو من موضوعات. جميل. طيب، كنا اتفقنا في المرة السابقة على أن ندرب أنفسنا على تحديد المقطع التالي، يبدأ من أين وينتهي إلى أين. هل فعل أحد شيئا من ذلك؟ محدش يعمل حاجة. لا، خلوا بالكم، لأن التدريبات دي مهمة جدا، هتديك فرصة أنك أنت تتدبر الآيات أسبوعين كاملين عشان تستطيع انك تحدد المقطع يبدأ من اين وينتهي الى اين. ها، وفي نفس الوقت مع هذا سيفتح الله عليك ولك بمعان لم تكن تتوقعها. فمهم جدا، دي من الوسائل المعينة على التدبر، دي من الوسائل المعينة على تدبر القرآن الكريم وبالتالي العمل بما فيه بإذن الله تبارك وتعالى. وكما اتفقنا أن رسالة التفسير الأساسية هي ماذا؟ ها؟ تدبر القرآن والعمل به. أهم شيء، أهم هدف تقصده من التفسير، من تفسير القرآن، ها؟ تدبر القرآن تدبرا صحيحا، والعمل بالقرآن الكريم، تطبيقه عمليا في الواقع المشاهد أو الملموس. تمام؟ طيب، أنت أثناء قراءة الورد أو أثناء سماع الآيات في الصلاة، هل الربع الأول من الإسراء تتفاعل معه كتفاعلك مع بقية القرآن الكريم؟ يعني هل جرب أحد شيئا من ذلك؟ هل استطعت أن تفرق وأنت تقرأ القرآن الكريم بين هذا الربع من سورة الإسراء بعدما تدارسنا تفسيره سويا، وبين ما في سائر المصحف ولا لسه برضو محدش اهتم بهذا الشيء؟ لا، لابد ان احنا نهتم، لابد ان احنا نهتم. وبعدين هاتين الصورتين، صورة الإسراء وصورة الكهف، تدريب على ذلك، وإلا فأنت ينبغي أن تدرب نفسك على سائر القرآن، يعني لا تكتفي بهاتين الصورتين، إنما هذا نموذج تطبيقي، الصورتين دول نموذج تطبيقي، وأنت بعد ذلك تستطيع من خلال هذا النموذج أن تقرأ تفسير الآيات، تتدبر تدبرا صحيحا، تعمل بالقرآن الكريم. هكذا ينبغي أن يكون يا جماعة. ومن العقوبات أن يحال بينك وبين العمل بالقرآن، خلي بالك، من العقوبات أن يحال بينك وبين العمل بالقرآن الكريم. يكون الإنسان في واد والقرآن في واد آخر، يكون القرآن شيئا جامدا ليس له أثر في الواقع ولا على سلوك الإنسان ولا على معاملاته، ندرب أنفسنا يا جماعة من الآن إن شاء الله، نحن نتأثر بالقرآن، نحن نتدبر القرآن، نحن نتفاعل مع القرآن وننفعل بالقرآن الكريم، ونقرأ تفسيره ونهتم به ونعمل بالقرآن الكريم، ونحاول أن نكون قرآنا يمشي على الأرض اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. لن ينصرنا الله ولن يخرجنا مما نحن فيه من ذل ومهانة وفتنة وغير ذلك إلا بالرجوع إلى القرآن الكريم كما سمعتم، بتلاوته، بتعلم تفسيره، بتدبره، بالعمل بما فيه. أن يستيقظ الإنسان وينام مع القرآن، يعني حياته القرآن. لذلك يا جماعة يعجبني الشيخ سعيد السواح حفظه الله لما بيتكلم عن تفسير السعدي، فبيقول القرآن هو الحياة، عنوان الدرس بتاعه كده، القرآن هو الايه، هو الحياة. او مثلا الشعر المعروف اللي هو القرآن حياتي يهديني لصراطه. فعلا لابد ان نعيش هذا المعنى، لابد ان نعيش هذا المعنى، ان يكون القرآن هو حياتي، ان تكون حياتنا القرآن، أن يكون القرآن هو الحياة والحياة هي القرآن. هكذا ينبغي أن يكون المسلم يا جماعة. يعني كيف ينفصل المسلم عن كتابه، عن قرآنه؟ جورج بوش يقرأ كل يوم 3 ساعات من الإنجيل المحرف، يعتز بدينه، يعتز بكتابه. ألا نعتز نحن بديننا؟ هو على الباطل وعلى الكفر، ألا يعتز أهل الحق بالحق الذي هم عليه؟ لا يا جماعة، كما قال الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله، كان في ندوة من الندوات كانت بين يدي رمضان، فقال لابد أن نرمم علاقتنا بالقرآن، وإحنا باقي على رمضان أقل من 3 أشهر، اللهم بلغنا رمضان، فإحنا عايزين نرمم علاقتنا بالقرآن الكريم، نراجع القرآن مراجعة متينة، نقرأ تفسير القرآن ولو تفسيرا مختصرا حتى نستطيع أن نقرأ تفسير القرآن كله أو كله يجوز في الوجهين، نتدبر القرآن تدبرا صحيحا، نعمل بما في القرآن. هكذا هكذا، لابد أن تكون قضيتك الوحيدة هي القرآن، قضية الحياة الوحيدة التي لا ثانية لها هي القرآن. لأن ببساطة إذا جعلت القرآن قضيتك الوحيدة جمع لك كل خير، جمع لك كل خير. فمهم يا جماعة فعلا نحن محتاجون إلى توبة صراحة، نحن محتاجون إلى توبة من تقصيرنا مع القرآن الكريم، ومن جفائنا في التعامل مع القرآن الكريم. لا بد أن نرجع القرآن الكريم رجوعا حقيقيا، رجوعا حقيقيا. نحن اليوم سنتكلم بإذن الله عز وجل عن المقطع 3 من سورة الإسراء. ركزوا معنا، حاولوا أن تتعايشوا معنا، بحيث أن احنا في نهاية المقطع هنقول لكم يا جماعة حد يضع عنوانا لهذا المقطع، نشوف انتوا هتعملوا ازاي، ايه العنوان اللي هتختاروه. بس برضو ما تخليش تركيزك في العنوان ينسيك تفسير الايات، يعني اجمع بين الخير، واضح؟ يبقى احنا هننتبه لتفسير الايات كويس جدا، وبعدين هنحاول بعد ما ننتهي من التفسير فكر مع بعض نشوف المقطع ده ممكن نديله عنوان ايه. ماشي كده؟ اتفقنا؟ اتفقنا. طيب، بداية المقطع يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. دي بداية المقطع، نهي من الله عز وجل للإنسان وكذلك للجن، لأن المناط بالتكاليف من؟ الإنس والجن، مش كده؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. فالتكاليف للجن والإنس على السواء، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالدعوة للجن والإنس، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا. تمام؟ فالتكليف للجن والإيه؟ والإنس على السواء. فحينما يقول الله عز وجل لا تجعل مع الله إلها آخر، أي لا تجعل أيها المكلف سواء كنت إنسيا أو إيه؟ أو جنيا، لا تجعل مع الله إلها آخر، يعني لا تعبد مع الله إلها آخر. تمام؟ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، لأن الإسلام مبنى على التوحيد. ها؟ لا تعتقد أن هناك آلهة أخرى مع الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله ها؟ لفسدتا. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. تمام؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. لا تجعل مع الله إلها آخر، الإله هو المعبود. تمام؟ الإله هو المعبود. طيب، المشركون كانوا يعبدون آلهة متعددة، بل عجبوا من اتخاذ إله واحد وقالوا إيه؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. مش حتى شيء عجيب، لا، ده عجاب أبلغ من العجيب. انتكست فطرتهم وخابت عقولهم لدرجة أنهم لا يقتنعون بإله واحد. تخيل حينما يصير الحق باطلا والباطل حقا، ويقتنع أهل الحق بباطلهم ويشنعون على الحق، أهل الباطل يقتنعون بباطلهم ويشنعون على الإيه؟ على الحق وأهله. أي انتكاسة هذه؟ ها؟ وأية خيبة هذه؟ وأية خسارة؟ لا تجعل مع الله إلها آخر، فتكون النتيجة ماذا؟ فتقعد مذموما مخذولا. تقعد، القعود معروف وهو ضد الحركة، سن يقعد لا يتحرك، مكان يجلس ويستقر فيه. لو جلس فقط وينوي القيام يقال هذا جالس، إذا جلس ولا ينوي القيام يقال هذا إيه؟ قاعد. وقالوا ذرنا نكن مع الإيه؟ مع القاعدين. تمام؟ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. تمام؟ طيب، فلا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد. هل يا جماعة المشرك يقعد؟ الإنسان الكافر الذي يعبد آلهة مع الله أو من دون الله، هل هو يقعد ولا بيتحرك؟ بل بيتحرك، بل هو من أنشط من المسلمين. عجبت ليه؟ لجلد الفاجر وعجز الثقة. الكفار يتحركون بكل قوة، لا ينامون، في سبيل الدفاع عن كفرهم وفي سبيل القضاء على الحق وعلى الإسلام. بل ليس من وقتهم وجهدهم فقط بل من أموالهم، بل أموالهم كلها. إن الذين كفروا ينفقون من أموالهم، لا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. طب ما لي لا تجعل مع الله إلى آخر فتقعد، إيه تقعد يعني؟ إذا كان هو بيتحرك كيف يعبر عنه بالقعود يا جماعة؟ واخدين بالنا ولا ايه من السؤال؟ لما جعل مع الله إلها آخر صار يركبه الهم والغم كأنه قاعد لا يفعل شيئا. إنسان القاعد وتطول به القعدة أو يطيل الجلوس، هذا يركبه الهم والغم. فهذا الإنسان الذي يعبد مع الله آلهة أخرى يصيبه الاكتئاب، يصيبه العذاب النفسي، يصيبه الملل، يصيبه الغم والهم، ها كأنه قاعد حتى ولو تحرك بدنه، حتى لو تحرك بدنه. يا جماعة أكثر الناس انتحارا من؟ المشركين، الدنمارك والسويد، المرفهون في الدنيا الذين ليس عندهم مشاكل دنيوية أصلا. ها لماذا؟ لخلو قلوبهم من التوحيد، لخلو قلوبهم من التوحيد. فهو حتى وإن تحرك بدنه إلا أنه قاعد بالفعل. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. مذموما يعني مذموما يعني يذمك الله، وهو ذا المقياس. إذا ذمك الله فهو الذم، وإذا مدحك الله فهو الإيه؟ المدح. الأقرع بن حابس رضي الله عنه قبل أن يسلم وقف أمام حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ونادى، قال يا محمد أخرج إلي، فإن مدحي ذم وذم فإن مدحي زين وذمي شيء، فإن مدحي زين وذمي شيء. يعني فإن مدحي زين وذمي شيء، الذي أمدحه هو الممدوح والذي أذمه هو المذموم، أنا اللي أحكم من ده كويس أو وحش حدش تاني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك هو الله فقط. ولذلك يا جماعة الحسن ما حسنه الايه؟ الشرع، والقبيح ما قبحه الايه؟ الشرع مش العقل. يبقى الحسن والقبح مقياسه هو الشرع وليس العقل، العقل في هذا تابع للشرع. تمام؟ فتقعد مذموما يذمك الله، وأيضا بالتالي يذمك الناس، وأنت أيضا في الآخرة تذم نفسك، أو ربما في الدنيا البعض يذم نفسه أيضا في الدنيا. في سورة الحجر يقول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ده معناه إيه؟ هو يتمنى أن يكون إيه؟ مسلم. الكلام ده فين يا جماعة؟ في الدنيا أو في الآخرة؟ تفسيرين لأهل العلم. في الدنيا يتمنى إن، وده حصل من بعض الكفار، إنه لما دخل وجد المسلمين يصلون تمنى أن يكون مسلما. في رقل مش تمنى أن يكون مسلما وأعلنها فعلا لولا الخوف على الكرسي، ظل على الكفر. فاكرين عارفين القصة طبعا مش كده ولا إيه؟ فهو يتمنى أن يكون مسلما بس حيل بينه وبين الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا أن الله يا يحول بين المرء. واحد يقول لك أنا نفسي أصلي، نفسي أبقى كويس بس مش قادر. لا يا أخي، حال الله بينك وبين قلبك، فارجع إلى ربك وتب إليه. فممكن أنه أيضا يذم نفسه، هو عارف أنه كافر وعارف أنه رايح جهنم وعارف ومع ذلك يذم نفسه. طب يا عم إيه اللي يمنعك؟ سبحان الله، الهداية بيد الله عز وجل. فتقعد مذموما، وكذلك هذا الذم يكون في الدنيا والإيه؟ والآخرة. يكون هذا الذم في الدنيا والآخرة مخذولا، خذلان، خذلان في الدنيا والإيه؟ والآخرة. خذلان في الدنيا قد يقع في الظاهر، وخذلان القلب في الدنيا حاصل. إنهم وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين إلا أن ذل المعصية يعلو وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. إن للطاعة لنورا في الإيه؟ لنورا لبياضا في الوجه ونورا في القلب. وإن للمعصية لسوادا في الوجه وظلمة في الايه؟ في القلب. تمام. ولذلك الكفار في أوروبا وأمريكا أكثر شيء عندهم التردد على الأطباء النفسيين للمعالجة، علاج من الاكتئاب، علاج من الوسواس، علاج من جميع الأمراض النفسية والعياذ بالله، بسبب خلو قلوبهم من الايه؟ من التوحيد. لأن يا جماعة التوحيد دين الفطرة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. طيب، الوصية الثانية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى، يعني قضى، حكم، أمر، أوصى، ألزم، حتم، كلها فيها معنى الايه؟ الوجوب. تمام. وقضى ربك، أمر ألا تعبدوا إلا ايه؟ إلا إياه. يعني لا تعبدوا إلا إياه، يعني لا تجعل مع الله إلها آخر، صح ولا ايه؟ طب لماذا؟ طب كده نفس الوصية، انت معايا ولا ايه؟ لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تعبدوا إلا إياه، صح ولا غلط؟ الاثنين نفس الوصية؟ امال ايه؟ طب ولا تجعل مع الله إلها آخر، نفي لكل الآلهة إلا الله، لا إله إلا الله، كلمة التوحيد نفي وإثبات، مش كده؟ لا، خد بالك الشيخ، لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا هو التوحيد العلمي العقدي، الاعتقاد، العلم بالتوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات كعلم نظري، واضح؟ يبقى ده التوحيد العلمي النظري. إنما ألا تعبدوا إلا إياه التوحيد الايه؟ العملي. مش في توحيد عملي ولا ايه؟ في توحيد عملي، وهو أنواع التوحيد، أنواع العبادة، أنواع العبادة: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، كذلك الخوف، الاستغاثة، الرجاء، الخشية، الخشوع، التوكل، الاستعاذة، الاستعانة. مش كل ده توحيد عملي ولا ايه؟ توحيد عملي. فالله حينما يقول لا تجعل مع الله إلها آخر، نهي عن الشرك العلمي النظري، والأمر بالتوحيد العلمي النظر الاعتقادي. طيب، ألا تعبدوا إلا إياه، نهي عن الشرك العملي وأمر بالعبادة العملية زي ما سمعنا. واضح يا جماعة ولا إيه؟ يبقى دي كده الوصية الثانية: ألا تعبدوا إلا إياه. الوصية الثالثة: وبالوالدين. الفرق واضح ولا إيه؟ واضح؟ وبالوالدين إحسانا. الوصية الثالثة: وبالوالدين إحسانا، هذا إجمال. ثم نص الله عز وجل على خمسة أوجه من أوجه الإحسان للوالدين. واضح ولا إيه؟ يبقى وبالوالدين إحسانا ده الإجمال، أنت مأمور بالإحسان للوالدين مطلقا. ثم خص خمسة أنواع من الإحسان، وهي إيه؟ فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كم دول؟ جميل جدا. أنت مأمور بالإحسان للوالدين مطلقا، لأن حقهما تبع لحق الله. حق الله نمرة اثنين، حق الوالدين أن اشكر لي ولوالديك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا. خلاص. ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ ثلاثا الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فكثيرا ما تجد في القرآن والسنة الاقتران بين عبادة الله، الأمر بعبادة الله وبر الوالدين، والنهي عن الشرك بالله وعقوق الوالدين. كيف يا جماعة؟ لماذا هذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلقك، ولأن الوالدين كانا سببا في وجودك. واضح؟ الله هو الذي خلقك، مش كده؟ طيب كيف وجدت؟ عن طريق الوالدين. فبالتالي هما لهما الأمر بعد الله سبحانه وتعالى، يعني أنت مأمور ببرهما بعد الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، وبالوالدين إحسانا. ونلاحظ في كلمة وبالوالدين، وبالوالدين كأنهما عاجزان لا يستطيعان فعل شيء، كالطفل الصغير، ابنك الصغير أو بنتك الصغيرة لا يستطيع أن يفعل نفسه شيئا، ها؟ فبالتالي أنت تقوم بكل شيء، أمه تقوم بكل شيء، تطعمه، تلبسه، تنظفه، ها؟ تعطيه الدواء، تحمله. هكذا ينبغي أن نفعل مع الوالدين، تمام؟ وبالوالدين إحسانا يشمل جميع الإحسان، جميع أنواع الإحسان القولية والفعلية والتركية. قولية: قل لهما قولا كريما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تمام. طيب الفعلية: ها، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ها التركية: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذه أمثلة وإلا ليست حصرا، مش كده ولا إيه؟ وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. شوف، إما يبلغن عندك الكبر، عندك، تخيل أنت، إما يبلغن إيه؟ عندك، عندك أنت حينما ولدت كنت إيه؟ كنت عندهما، مش كده ولا ايه؟ انت عندهم، هم اللي مسؤولين عنك، هم اللي بيرعوك، هم. انما الان لما كبر سنهما صار ايه؟ عندك، انت اللي مسؤول عنهم، انت اللي بتروح، انت اللي بتيجي، انت اللي بتعمل كل شيء، عجز عن فعل شيء. ولذلك البر الحقيقي يا جماعة يكون في هذه المرحلة، في مرحلة ايه؟ الكبر. لماذا؟ الأب والأم في مرحلة الشباب والقوة يكون لهما سلطان، تكون لهما القوة، إذا لم يستجب الابن ربما ضرباه، ربما نهراه، ربما حبساه، ربما أوقع به أي عقوبة، ها؟ ربما منع عنه المال، ربما ربما ربما أشياء كثيرة. فبالتالي الابن يطيع الوالدين ويحسن إليهما، يحتمل ماذا؟ يحتمل أن يكون يفعل ذلك يبتغي بذلك وجه الله بغض النظر عن سلطان وقوة الوالدين، ويحتمل أن يكون يفعل ذلك نفاقا للوالدين. ها، شايف أبوه معاه فلوس كتير بيحسن إليه عشان يخصه بالمال، شايف أبوه رجل قوي له سلطان وله شخصية بيحسن إليه عشان يتقي شر. ها، احتمال ولا لا؟ احتمال. لكن عند الكبر يا جماعة، حينما يفقدان الحركة، يفقدان القوة، يفقدان السلطان، يفقدان كل شيء، الذي يبر والديه ما الذي يقصد بذلك؟ يقصد وجه الله، إلا إذا قصد ثناء الوالدين. له إخوة يريد أن ينافسهم في بر الوالدين، فيريد من أبيه وأمه أن يثنيا عليه وأن يمدحاه وأن يحمد صنيعه، فيقوم يجتهد في برهما، لا يبتغي بذلك وجه الله، إنما يبتغي ليه؟ الثناء من الوالدين. يعني لابد من معالجة النية، لكن عند الكبر غالبا الذي يبر الوالدين يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أحد الوالدين الأب وحده أو الأم وحده أو كلاهما، يعني الأب والأم، بلغ الكبر فلا تقل لهما أف. أبوك كبير في السن يشعر بشخصيته، يشعر أنك صغير، يشعر أنك ابنه الذي يأمرك وينهاك ويضربك ويسبك ويشتمك ويأمرك، وهو كبير يريد أن يمارس نفس السلطة بل أشد. يا بني افعل كذا، يا بني لا تفعل كذا، يا بني أنت كذا وكذا وكذا، خاصة إذا كانت معك زوجتك أو معك أولادك، فأنت تتأفف وتتضجر من هذا الصنيع، وهو بالنسبة له شيء عادي. فلا تقل لهما أف. الأف هو الوسخ الذي يكون بين الأصابع أو بين الأظافر والجلد، الشيء اللي بيخرجه الإنسان من بين أصابعه أو من تحت أظافره، هذا لأنه بيطلع ينفخه أف. ها؟ يقول علي بن أبي طالب: لو كان في العقوق كلمة أقصر من كلمة أف لنهى الله عنها. طب ده بيسموه يا جماعة قياس الأولى، يعني النهي عن التأفيف يفيد من باب أولى النهي عن الإيه؟ عن السب والشتم والضرب. ها؟ زي ما بعض الأمهات اشتكت لبعض المشايخ إن بني يضربني بالنعلين، استدعى الشيخ هذا الولد: يا بني لما تفعل بأمك هكذا؟ هذا عقوق. ألم تسمع الله عز وجل يقول: ولا تقل لهما أف؟ فلا تقل لهما أف. قال: يا شيخ أنا ضربتها ولم أقل لها أف. لا، ده تجرؤ والعياذ بالله. لا، النهي عن التأفيف، ها، اللي هو قول أف يعني، يستلزم ما زاد على ذلك، لأن ده أدنى العقوق. هذا أدنى العقوق يا جماعة. كان بعض السلف لا يأكل مع أمه في طبق واحد، لماذا؟ يقول: أخاف أن تقع عيني على لقمة تريد أن تأخذها فأخذها، أو أخاف أن آخذ لقمة وقعت عينها علي فأكون قد عققتها. شفت إزاي؟ أخاف أن آخذ لقمة قد وقعت عينها عليها فأخذها فأكون قد عققتها. محمد بن سيرين رحمه الله تعالى كان يجلس بين طلبة العلم، تنادي عليه أمه وتقول له: يا بني تعال وضع الحبة للدجاج. الشيخ الكبير بيدي الدرس والدنيا زحمة حواليه، وتبص له كده من الشباك: يا بني تعال ضع الحبة للدجاج. يقوم يضع الحبة للدجاج ويرجع يكمل الدرس. ده في حد ذاته درس، ده في حد ذاته درس. كذلك كان رحمه الله حينما تكلمه أمه يصفر وجهه وترتعد فرائصه، فسئل بعض الناس عن ذلك قالوا: هكذا يكون عندما تكلمه أمه. يا جماعة، كان السلف رضوان الله عليهم لا ينظر أحدهم في عيني أبيه وأمه توقيرا لهما، ما يحطش عينه في عين أبوه وأمه كده: تعال النهاردة شوف. ده الأم والأب هما اللي بيخافوا من الأبناء النهاردة، حاولوا يوفروا لهم كل وسائل الراحة، والأبناء في العقوق شيء شديد. يا جماعة، بر الوالدين يرد في الدنيا قبل الآخرة، وكذلك العقوق. بر الوالدين وعقوق الوالدين لا بد أن يذوقه العبد في الدنيا قبل الآخرة، تمام؟ وتعرفون في ذلك القصص الكثيرة. رجل كان عنده أبوه وكان مريضا، لما مات جاء ابنه الصغير وأخذ ملعقة الخشب والطبق القديم وغسلهما وخبأهما: يا بني لما تفعل هذا؟ قال: حتى أطعمك فيهما حينما تكبر يا أبي. زي انت ما كنت بتعمل مع جدي، أنا هعمل معك لما تكبر. وزي الابن ما أخذ أبوه وذهب به في الصحراء وأراد أن يذبحه، قال: يا بني لا تذبحني، أنا أبوك. يا بني، قال: لابد من ذبحك. قال: إن كنت لابد فاعلا فلا تذبحني ها هنا. بل اذبحني عندها تلك الصخرة. قال ولماذا تلك الصخرة؟ قال لأني ذبحت أبي عندها. لأني ذبحت أبي عندها. واحد يحكي لي منظرا رآه بنفسه من الأب والابن، رأى صديقا له كان في الثانوي، في المرحلة الثانوية، وكان أبوه يكلمه، فهذا الولد بصق في وجه أبيه، بصق في وجه أبيه. لما كبر هذا الولد وولد له أولاد صار له ابن، وفي نفس المرحلة الثانوية هذا الابن بصق في وجهه هو. يا جماعة خلوا بالكم، بر الوالدين وحقوق الوالدين بالذات لابد أن تكافأ عليه في الدنيا قبل الآخرة. ربما يطيل الله في عمرك حتى تكافأ على البر أو العقوق. فنحن محتاجون إلى التوبة من هذا الأمر، التقصير في بر الوالدين وفعل العقوق تجاه الوالدين. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تنهرهما يعني لا تنهرهما، لا ترفع صوتك عليهما، لا تحدث من الحركات ما يؤذيهما، من اقشعرار الوجه، من النظر بالعينين نظرات تألم، من التلويح بيديك كبر أو مش عارف ايه هيزهقنا الرجل ده، ها ما ينفعش. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قل لهما قولا كريما يعني ايه؟ يعني إذا كلمتهما لابد أن تختار الألفاظ التي تكلمهما بها. يا عم وقل لهما قولا كريما يعني لابد أن تختار الألفاظ ولابد أن تحسن القول إليهما. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. خفض الجناح، هل الإنسان له جناح؟ وهل الذل له جناح؟ واخفض لهما جناح الذل. طائر حينما يذل يخفض جناحيه. طيب الإنسان هل له جناح ولا لا؟ بعض أهل العلم قالوا هذا من المجاز في اللغة، حيث شبه يد الإنسان بجناح الإيه؟ الطائر، لجمع الخفض والرفع في كل. وده بيسموه مجاز مرسل، ها علاقته المشابهة. تمام. طيب يعني معنى كده ان في مجاز في اللغة، بناء على هذا الكلام فيه مجاز في اللغة، في مجاز في القرآن بناء على هذا الكلام فيه مجاز في القرآن. ده قول واضح القول ده ولا نقوله تاني؟ يبقى الاول قالوا ان الانسان ليس له جناح، شبه جناح، شبهت يد الانسان بجناح الطائر، ها مش الطائر له جناح على اليمين وعلى الشمال، فاليد هكذا زي الجناح بالضبط، شبهت يد الانسان بجناح الطائر. تمام. لجمع الخفض والرفع في كل واستواء المكان، يعني مكان جناح الطائر يساوي مكان يد الانسان. بناء على هذا قالوا ان ده مجاز مرسل. بالتالي هؤلاء يقولون ان اللغه فيها مجاز وان القران فيه ايه؟ فيه مجاز. واضح؟ طيب القول الثاني قال لا، ان الانسان تسمى يده في اللغه جناحا. قالوا اليد اللي مكونه من الايه؟ من اليد والساعد والعضد والابط، يسمى هذه الاشياء تسمى جناح. اليد اللي هي هكذا الى الرسغين، والساعد اللي هو الى الايه؟ الى المرفقين، والعضد اللي هو من المرفقين الى المنكب، من المرفقين الى المنكب، والابط هكذا اللي هو ما بين الايه؟ الذراع والجسد. قالوا ده في اللغه اصلا اسمه جناح. واضح يا جماعه؟ واضمم جناحك من الرهب، واضمم اليك جناحك من الرهب. في سورة القصص، ها، واضمم إليك جناحك من الرهب. في سورة طه يقول الله سبحانه وتعالى واضمم إليك جناحك، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، مش كده؟ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. يبقى كنا نتكلم عن الوصية الثالثة، وبالتالي تتبعها خمس وصايا، فتكون المجموع ست وصايا، وهي تكون من الثالثة إلى الثامنة. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قلنا إن الخلاف بين العلماء هل الإنسان له جناح أم ليس له جناح. الذين قالوا إن له جناحا قالوا إن هذا أسلوب من أساليب الحقيقة، خفض الجناح كناية عن لين الجانب والذل والتواضع. وهؤلاء القائلون بعدم جواز المجاز في اللغة ولا في القرآن، وذهب البعض إلى أن هذا من باب المجاز المرسل وعلاقته المشابهة، حيث شبه يد الإنسان بجناح الطائر لجامع الخفض والمكان في كل. وبناء عليه يقولون إن في اللغة مجازا وفي القرآن مجازا. وهذه معركة كبرى بين أهل العلم، مسألة إثبات المجاز في اللغة وفي القرآن، هذه معركة كبرى بين أهل العلم. لكن المتأمل والباحث والمدقق في هذا البحث يجد أن الخلاف بينهما خلاف إيه؟ خلاف لفظي في الحقيقة، يعني خلاف اصطلاح علمي فقط. لأن في النهاية الجناح هذا البعض سماه مجازا حيث شبه يد الإنسان بجناح الطائر، البعض سماه إيه؟ حقيقة، أن ده أسلوب من أساليب الحقيقة، وأن يد الإنسان تسمى جناحا فعلا. في النهاية كلهم اتفقوا على ماذا؟ اتفقوا على تواضع الإنسان وذله وتأدبه وحيائه ولين جانبه مع إيه؟ مع الوالدين. ولا اختلفوا في ذلك؟ لم يختلفوا. يبقى المؤدى إيه؟ المؤدى واحد، والخلاف بينهما إيه؟ لفظي. خلاص؟ كما يقول بعض مثلا هذا لاقط، هذا لاقط للصوت، البعض يسميه مستقبل للصوت. ما الفرق؟ هو في النهاية بيوصل الصوت إلى السماعات أو ما شابه ذلك. فخلاف إيه؟ خلاف لفظي. طيب، إذا قلنا بالمجاز في اللغة أو في القرآن، إذا قلنا بذلك لابد أن نعتبر شيئا مهما عشان مسألة تأويل الصفات بالذات، تأويل صفات الله عز وجل، التأويل يعني المجاز، لابد من اعتبار أمر مهم، وهو أن المعنى المجازي له أصل في الحقيقة. ركزوا دي شوية يا جماعة، المعنى المجازي له إيه؟ أصل في الحقيقة. هو تعريف المجاز إيه؟ صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة مانعة من إرادة المعنى الإيه؟ الأصل. حينما نقول رأيت أسدا يجول في الميدان، رأيت أسدا يجول في الميدان، هل هو أسد؟ ده لو أسد يجول في الميدان ما حدش يقف قدامه، هيجروا كل الناس هتجري. لكن هل هو أسد أم هو رجل شجاع؟ تمام. صرف اللفظ عن ظاهره لعلاقة بينهما مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الإيه؟ المعنى الأصلي. تمام. اللي رفضوا المجاز ومنعوه قالوا إن ما جاز فيه المجاز جاز نفيه، ما جاز فيه المجاز جاز إيه؟ نفيه. يعني المجاز يجوز نفيه، بالتالي رأيت أسدا في الميدان تستطيع أن تقول إيه؟ لم أرى أسدا في الميدان. يعني أنا أقول لك كده أنا رأيت أسدا في الميدان، أنت ترد علي وتقول أنت لم ترى أسدا في الميدان، كلانا إيه؟ صادق صح؟ أنا أقول رأيت أسدا في الميدان أقصد به رجلا إيه؟ شجاعا. أنت تقول أنت لم ترى أسدا في الميدان تقصد أني لم أرى أسدا إيه؟ حقيقيا اللي هو الحيوان المفترس. فقالوا ليس في القرآن ما يجوز نفيه، ماشي؟ قالوا ليس في القرآن ما يجوز نفيه. الأمر ليس هكذا يا جماعة. أقول لكم إذا قلت بالمجاز في القرآن أو في اللغة لابد أن تثبت الأصل الحقيقي، وإلا لا ينفع المجاز. ده باتفاق حتى الذين يقولون بالمجاز يتفقون على ذلك، صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصل. تمام؟ طيب، المعنى الأصلي للأسد هو الحيوان المفترس، المعنى المجازي هو إيه؟ كناية عن الرجل الشجاع. تمام؟ طيب يا جماعة، يبقى لابد أن أنا أستعير المعنى المجازي من المعنى الأصلي. واضح الحكاية ده ولا إيه؟ الأخ اسمه إيه مثلا؟ محمد. محمد ممكن أقول محمد له علي أياد، صح؟ له علي أياد، يعني إيه أياد؟ نعم وجمايل وكده. محمد هذا له يد في الحقيقة ولا ملوش؟ له يدين كمان. فبالتالي أنا استعرت لفظ الأياد اللي هو المجازي من اللفظ الحقيقي اللي هو اليد اللي موجودة عند محمد بالفعل. تمام؟ طيب مثال آخر، لو قال إنسان للبحر علي أياد، للبحر علي أياد، ينفع لغة ولا لا؟ ما ينفعش. طب ليه؟ ها؟ لأن المعنى المجازي اللي هو أياد استعرته منين؟ هو البحر له يد في الحقيقة ولا ملوش؟ ملوش، فبالتالي ما ينفعش. استعارة بتبقى من المجاز إلى من الحقيقة إلى المجاز، صح؟ البحر ملوش أياد حقيقية، يبقى بالتالي لا يجوز لغة أن نقول للبحر علي أياد. يبقى أنا حتى إذا قلت بالمجاز في بعض آيات القرآن لابد من إثبات الحقيقة، يعني ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، هنا نقول ولتصنع على عيني، هنا كلمة على نفسها تفيد العلو والارتفاع. هل الإنسان أو موسى عليه السلام صنع فوق عين الله؟ حاشا وكلا طبعا. إذا على هنا هتفيد الإيه؟ المجاز. لكن هل تنفي وجود العين لله عز وجل؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى ده اللي احنا عاوزين نقوله يا جماعة، لو حتى أثبتنا المجاز في اللغة أو في القرآن يبقى أن المجاز يستعار من إرادة المعنى الأصلي. يعني لو قلنا في بعض الآيات أن الوجه المراد به الذات، بس بنثبت صفة الوجه لله ولا لا؟ هو ده الفرق. ما دام تثبت صفة الوجه لله ولا تؤول الصفات نفسها، أصل الصفات تثبتها لله، تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تعطيل ومن غير تأويل ولا تمثيل، خدت بالك؟ يبقى خلاص ما فيش إشكال أنك هتقول بالمجاز، بعد كده هتقول أن ده أسلوب من أساليب الحقيقة، في النهاية يكون الخلاف إيه؟ لفظي. الموضوع ده يعني قطعت فيه شوط طويل جدا في فترة من الفترات، ووصلت فيه إلى حيرة شديدة جدا، ويعني حتى سألت الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله، قلت له ما الفرق بين القائلين بالمجاز وعدمه؟ قال الخلاف لفظي، خلاف بينهما لفظي فقط، لكن في النهاية نحن لا نؤول الصفات، بل نثبت لله صفات حقيقية ولها كيف، ولكن لا نعلم هذا الكيف، لا نعلم، نثبت الكيف ولكن نفوض في العلم به. تمام؟ واضح يا جماعة ولا ايه؟ فهنا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، الدعاء لهما. القاعدة يا جماعة بتاعت المجاز واضحة ولا مش واضحة؟ القاعدة دي يا جماعة خير من الدنيا وما فيها، اللي يفهمها فهما صحيحا هتحل له مشاكل كتيرة جدا في العقيدة بالذات. تمام؟ طيب، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تدعو لهما بالإيه؟ بالرحمة، تقول رب ارحمهما كما ربيانا صغيرة، في حياتهما وبعد ايه؟ وبعد موتهما. كان أبو هريرة رضي الله عنه له أرض عند وادي العقيق، خلاص وادي العقيق بجوار ذي الحليفة في المدينة، قرب على مقربة من المدينة يعني. وكان كلما ذهب إليها صاح: يا أمتاه السلام عليك يا أمتاه، السلام عليك يا أمتاه. فتقول: وعليك السلام. أمه تقول: وعليك السلام. فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرة، رحمك الله كما ربيتني صغيرة. فتقول: يا بني جزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. يبقى بيتأول الآية، بيتأول القرآن، بينفذ الآية. ربنا أمر أنك تقول لهم، تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، هو يطبق الآية تطبيقا عمليا. هو ده يا جماعة التفاعل مع القرآن، أنك تطبق القرآن تطبيقا تطبيقا عمليا. السلام عليك يا أمتاه، رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: يا بني وعليك السلام، جزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، الدعاء لهما في حياتهما وبعد موتهما. طب ماذا عن الأبوين المشركين؟ هل يجوز أن يدعو لهما الإنسان ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة؟ اختلف العلماء في ذلك. البعض قال يجوز أن تدعو لهما بالهداية، اللهم اهديهما واشرح صدورهما للإسلام ومن هذا الشكل، لكن الدعاء بالرحمة لا، حتى يسلما. وبالتالي بعد موتهما لا يجوز الدعاء لهما إذا تحقق أنهما ماتا على الايه؟ على الشرك. ده قول. قول الثاني قال لا، تدعو لهما في حياتهما بالرحمة، لأن الآية عامة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة لم تخص المسلم من الكافر، فأنت تدعو الولدين بالرحمة. لعل هذا الأب المشرك أو الأم المشركة لا يموت إلا على إلا على الإسلام، تمام، لا يموت إلا على الإسلام. فقالوا يجوز أنك تدعو لهما بالرحمة في حياتهما، أما إذا تحققت من موتهما بعد بدون الإسلام يبقى بالتالي لا يجوز أن تدعو لهما، تمام. استنى يا عم. تمام يا جماعة. يبقى كده القول الثاني بيقول تدعو لهما بالرحمة في حياتهما ولا تدعو لهما بعد موتهما. يبقى القولين اتفقا على ما بعد الموت، ان انت لا اذا تحققت من موتهما على الشرك لا تدعو لهما بعد موتهما، انما في حياتهما. البعض قال تدعو لهما بالهداية وشرح الصدر الاسلام وما في معنى ذلك ولا تدعو لهما بالرحمة، والبعض قال لا تدعو لهما بالرحمة لعموم الآية، وهذا هو الراجح، هذا هو الايه الراجح. البعض اللي هو قال لا تدعو لهما بالرحمة احتج بقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وقالوا أن هذه الآية ناسخة لآية الإسراء. لكن الصحيح لا، الصحيح أن آية التوبة اللي هي ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، هذا في إذا تحقق من موتهما على الكفر، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، تمام. وأبو إبراهيم مات على الكفر، مش كده؟ وهو ينصح: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، 15 مرة في القرآن فيها التصريح بأنه أبوه مش عمه، ها؟ غير السنة، ها؟ لما يأتي يوم القيامة ويأتي أبو إبراهيم لإبراهيم ويقول: يا بني، فيقول: يا أبتي إني قد أمرتك في الدنيا لم تطعني، قال: يا بني لا أعصيك سائر اليوم. فيقول إبراهيم يا ربي ألم تعدني أنك لن تخزيني يوم يبعثون؟ قال الله يا إبراهيم لا يبدل القول لدي وقد حرمت جنتي على الكافرين. ثم يشغل إبراهيم بذيخ عند رجليه، ذيخ يعني أنثى الضبع عند رجليه، ثم يؤخذ بقوائم أبيه فيطرح في النار. يعني عشان برضه ما يشوفش أبوه بيلقى في النار، يشغل بإيه؟ بأنثى الضبع تحت رجليه، وفي نفس الانشغال هذه الملائكة تأخذ أباه من قوائمه وتطرحه في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. تمام؟ طيب. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هنا قدم النهي على الأمر، واضح؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ده النهي. وبعدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ده الأمر. لماذا قدم النهي على الأمر؟ يقولون التخلية مقدمة على إيه؟ على التحلية، النظافة ثم بعد ذلك وضع الشيء. فالنهي عن الشرك أو النهي عن العقوق مقدم على الأمر بالإيه؟ بالبر. تمام؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم يقول الله عز وجل ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، النفوس جمع نفس، يعني يعلم الله ما في قلوبكم، الله يعلم ما في قلوبكم. أنت الآن تحسن إلى الوالدين، هذا هو الظاهر. تمام؟ طيب ما الذي يدور في قلبك؟ هل أنت تحسن إليهما تبتغي بذلك وجه الله؟ هل أنت تحسن إليهما رجاء مالهما والنفع منهما؟ هل أنت تحسن إليهما من أجل الثناء منهما أو من غيرهما؟ هل أنت تحسن إليهما خوفا من سلطانهما وقوتهما وجبروتهما؟ هل أنت كل ما يدور في نفسك الله أعلم به، إن لم تكن تراه فإنه يراك. الله يعلم السر وأخفى، الله عليم بذات الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ربكم أعلم بما في نفوسكم. ثم تأتي الجملة التي بعد ذلك، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. جملة إيه؟ شرطية، أداة الشرط إن، فعل الشرط تكونوا، جواب الشرط مقترن بالباء فإنه كان للأوابين غفورا. تمام؟ ولا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين؟ تاني قارئ يقرأ يا جماعة ويقول هكذا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. خطأ. لماذا؟ وقف قبيح. لماذا أيضا؟ نعم، يعني إن كنتم صالحين فإن الله يعلم ما في نفوسكم، أما إن لم تكونوا صالحين فإن الله لا يعلم، وحاشا وكلا. لكن الصواب ربكم أعلم بما في نفوسكم، تقف، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. تمام؟ مسألة الوقف والابتداد مهمة جدا. أنت ممكن وأنت بتسمع الإمام يقرأ تفهم القرآن من قراءة الإمام، إذا كان الإمام يفهم ما يقرأ أنت ستفهم ما يقرأ الإمام، إذا كان الإمام لا يفهم ما يقرأ أو ليس متدبرا لما يقرأ، مش عايش مع القرآن، بيتوهك، بتوه وراه، أنت ما تاخدش بالك، واخد بالك؟ فأنت بتسمع الإمام كده بتعرف إذا كان الإمام فعلا عايش مع الآيات ولا لأ. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. مفهوم المخالفة؟ وإن لم تكونوا صالحين فأنتم في المشيئة، إن شاء عفى عنكم بفضله وإن شاء عاقبكم بإيه؟ بعدله سبحانه وتعالى. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الأوابون من الأوب أو الإياب، وهو الرجوع، وهو الرجوع، وليس الرجوع فقط بل كثرة الرجوع، التوبة، يتوب توبة بعد توبة. يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، فوالذي نفسي بيده إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة، في رواية أكثر من 70 مرة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي أنك أنت التواب الغفور 70 مرة. تمام؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كثير التوبة، فنحن إلى هذا أحوج، نحن أحوج إلى كثرة التوبة. كمان الأواب هو الرجاء إلى الله بالدعاء والذكر والاستغفار، ها، كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد مدح الله داود عليه السلام بأنه أواب. تمام يا جماعة؟ واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات الأوابين أنهم يصلون الضحى حين ترمض الفصال. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال جمع ومفرده فصيل، والفصيل ابن الناقة الصغير، حينما يولد يكون صغيرا فجلد رجله يكون طريا، فإذا مشى على الأرض قبيل الظهر مثلا بساعة أو بساعة ونصف الأرض ساخنة لا يتحمل حرها، فتجده يقفز. هذا الوقت هو أفضل وقت لصلاة الضحى، لأنها صلاة الأوابين، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الرمضاء شدة الحر. ذلك رمضان من الرمضاء وشدة الحر أيضا، نسأل الله أن يبلغنا رمضان. إنه كان الأوابين غفورا. طب لماذا أعقب الله الكلام عن الوالدين بالأوبة والتوبة؟ ها؟ أخوكم الآن كان بيسأل بيقول: يعني كيف يتوب الإنسان العاقل الوالدين؟ الأمر سهل، الأمر سهل. الندم والاستغفار، شروط التوبة معروفة: إذا كان حيين يسارع إليهما ويستسمحهما ويسترضيهما ولا يتركهما حتى يرضي عنه، ما تسيبهمش لما يرضوا عليك، ها؟ بس لا تتعامل بطريقة تجعلهما يزيدان في العناد. يعني استرضهما بطريقة طيبة، ما تضغطش جامد، يعني ما تأكدش جامد، يعني ما تشدش عليهم جامد، يعني ها استرضيهما بالطريقة التي ترضيهما حتى يرضيا. دي فرصة عظيمة جدا. إن كان ميتين وأنت تخاف من ذنب العقوق وتخاف أن يرد لك العقوق في الدنيا قبل أن تموت، فما عليك إلا أن تخلص لله في الدعاء، وأن تتوب إلى الله وتستغفره، وأن تندم ندما شديدا على ما فعلت تجاههما، وأن تجتهد في برهما بعد موتهما، لأن بر الوالدين موصول بعد موتهما. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتنزه على حمار له ويلبس عمامته، فمر به أعرابي فنزل عنه عن حماره وقال له: خذ هذا فاركبه، ثم خلع عمامته من على رأسه وأعطاها الأعرابي وقال: شد بها رأسك. فقال له رفيقه: يا ابن عمر، إن الأعراب يكفيهم الدرهم والدرهمين، لماذا أعطيته حمارك وعمامتك؟ قال: إن أباه، شفت ازاي، إن أباه كان ودا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر وصل إن من أبر البر صلة أهل ود أبيك بعد موتهما، إن من أبر البر صلة أهل ود والديك بعد موتهما. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودي نقطة مهمة جدا، دور على أصحاب أبوك وأصحاب أمك ويصلهم، هذا يدخل في بر الوالدين، بل من أبر البر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت هتعوض ده إذا كان ميتين، تعوضه بماذا؟ بالتوبة والاستغفار والدعاء، وكذلك تعوضه ببرهما بعد موتهما، إذا كانت صدقة جارية، إذا كان إحسان إلى أصدقائهما، إذا كان الدعاء لهما، إذا كان الاستغفار لهما، إذا كان قضاء الدين عنهما. إن كان اجتهد في أوجه الإحسان، كل أوجه الإحسان المتاحة لهما بعد موتهما، ولا تترك منها بابا. كذلك إذا كان أبوك أو أمك حيين فقدم طاعتهما على طاعة غيرهما. طاعة الوالدين مقدمة على طاعة غيرهما بعد طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا تعارضت مع طاعة الله تقدم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على طاعة الوالدين. طب إذا لم تتعارض مع طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي تقدم طاعة الوالدين على غيرهما. طيب، ثم يقول الله تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بعد أن أوصى الله عز وجل بالوالدين أوصى بالأقارب بالترتيب، ها؟ أمك وأباك، ثم أدناك أدناك، أو ثم الأقربون في بعض الروايات، وآت ذا القربى حقه، بقية الأقارب. ما الصلة بين الأقارب والوالدين؟ إن الوالدين هما أصل الأقارب، لأن هؤلاء الأقارب والأرحام من جهة من؟ من جهة الأب والأم، عمك، خالك، أبناء عمك، أبناء خالك، جدك، جدتك، كل ده أصلهم الإيه؟ الأم والأب. طبعا أنتم تعلمون حق الأم مثل حق الأب ثلاث مرات، تعلمون ذلك، والشيخ ابن كثير رحمه الله أورد في هذا أحاديث كثير في تفسير هذه الآية، تحض على بر الوالدين والنهي عن عقوقهما وتقديم بر الوالدين على الجهاد التطوعي، على جهاد التطوع بر الوالدين يقدم. ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، مقصود أن الأرحام الوصية بهما تأتي طبيعية بعد الوالدين، باعتبار أن الوالدين سبب في هذه القرابة وهذه الرحم. وآت ذا القربى حقه، القربى الأقارب لهم حقوق، حق الأقارب أن تحسن إليهما بكل أوجه الإحسان، بالقول والفعل، بالقول أن تقول لهما الكلام الطيب، بالفعل أن تعينهما بالمال إذا احتاج إليه، أن تعودهما، أن تزورهما، أن تسعى في مصالحهما، أن تسعى في مصالحهم، تمام، حتى وإن لقيت منهم الأذى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. يعني إيه؟ يعني أنت قريب لي، أنت ابن عمي، أنا بزورك وأنت بتزورني، واحد على قصد واحد، هذه ليست صلة رحم، وإن كانت طيبة ولا شك أحسن من مفيش، لكن صلة الرحم الحقيقية هي ماذا؟ هي أن لا يزورك أو لا يصلك أقاربك وأنت إيه؟ تصلهم، أنت تصلهم وهم لا يصلونك، بل بالعكس حتى لو كانوا يؤذونك واظب على صلتك بهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل. المل هو التراب الحار، المل هو التراب الحار اللي كانوا بيسموه زمان التراب الفرن، ها، يجمع بين ايه وايه؟ يجمع بين امتلاء الفم فلا يستطيع الكلام، وبين التأذي من التراب كتراب، والتأذي من حرارته في الفم. لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، وانت كده عملت اللي عليكم عشان تروح لهم تاني؟ هو ده بقية الحديث؟ لا، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني ظل على صلة الرحم حتى وإن آذوك، حتى وإن قطعوك، حتى وإن أساءوا إليك، حتى وإن جهلوا عليك، تمام؟ تظل على صلة هذه الرحم. وآت ذا القربى حقه والمسكين. المسكين أحسن حالا من الفقير. الفقير هو الذي يجد لا يجد قوت يومه، لا يجد قوت يومه، ولا يجد الحاجيات الضرورية له التي لا تقوم حياته إلا بها. أما المسكين فهو الذي لا يجد ما يكفيه، يعني عنده بس هذا الذي عنده لا يكفيه. أما السفينة فكانت لمساكين، مساكين وعندهم إيه؟ سفينة. واحد عنده عربية ميكروباص ملك ومع ذلك ممكن يبقى مسكين، لأن العربية دي فتحة كم بيت؟ فتحة بيت صاحب العربية، فتحة بيت السواق، وبيت مين كمان؟ وبيت التباع، ها؟ وفتحة بيت الميكانيكي والسمكري، ها؟ وفتحة بيت ايه؟ بتوع المرور برضه، مش كده؟ كم بيت بقى دول بتوع المرور لوحدهم؟ فتحة بيوت كتير جدا، ده مسكين جدا، ها؟ فممكن يا جماعة مساكين وعندهم سفينة لكن لا تكفي حاجتهم، المصاريف اللي بتجي منها ما بتكفيش. مش معنى ان عنده سفينة يبقى خلاص يروح يبيعها ويأكل بها وبعد كده ماذا يصنع؟ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ابن السبيل هو ابن الطريق، الرجل المسافر، ها؟ لما غاب عن أهله وليس معه إلا الطريق فكأنه ابن لهذا الايه؟ لهذا الطريق. هو صاحب مال وصاحب جاه ورجل من الأغنياء لكنه بعيد عن ماله، ماله في بلده، ماله في بلده. هو الآن سافر وترك بلده، أخذ معه من المال ما يكفيه ولكنه احتاج، ربما سرق منه المال، ربما اضطر لمصاريف أخرى انقصت من ماله، ربما ربما ربما أي شيء يحوجه، ها؟ فهذا ابن سبيل يستحق أيضا أن تعطيه من الزكاة والصدقة. وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، لا تبذر تبذيرا. التبذير ما هو؟ التبذير، التبذير يا جماعة لابد أن تنظر إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى أحكام الإنفاق، أحكام الإنفاق، إنفاق المال يعني، إنفاق المال تعتريه الأحكام الخمسة: إنفاق واجب، وإنفاق مستحب، وإنفاق محرم، وإنفاق مكروه، وإنفاق إيه؟ مباح. كم كده؟ خمسة. طيب الإنفاق الواجب هل هو من قبيل التبذير؟ قطعا لا. طيب الإنفاق المستحب، الصدقة، هل هي من قبيل التبذير؟ ليست من قبيل التبذير إلا إذا طغت على حاجتك. يعني إنسان كان ثري جدا ومعه مال كثير فكان ينفق كثيرا جدا لكن لا يؤثر على حاجته، فقال له رجل: لا خير في الإسراف. فأجابه وقال: لا إسراف في الخير. مجاهد رحمه الله يقول: لو أنفقت مالك كله في الحلال لم يكن هذا إسرافا ولا تبذيرا، ولو أنفقت درهما واحدا في الحرام كان ذلك تبذيرا وإسرافا. تمام؟ فإذا أنفق الإنفاق المستحب من الصدقات وغيرها بشرط ألا يؤثر ذلك على حاجياته فهذا إيه؟ ليس بتبذير. أما إن أثر على حاجياته فبالتالي سينتقل من الإنفاق المحب إلى الإنفاق المستحب إلى الإنفاق الإيه؟ المكروه. وبالتالي الإنفاق المكروه والإنفاق المحرم من الإيه؟ من التبذير ولا شك. يبقى عندنا إذن الإنفاق الايه؟ المباح. الإنفاق المباح في الطعام والشراب واللباس وما يحتاجه الإنسان، يختلف من إنسان لآخر. يعني بعض الطبقات مثلا من المجتمع طبقات غنية جدا، مستواها مرتفع جدا، فينفق على الطعام والشراب والثياب الإنفاق الكثير جدا. ها؟ هذا في حقه ليس بإيه؟ ليس بتبذير. لماذا؟ لأن هذه عادته، هذه عادته. طيب إنسان فقير أو إنسان حاله متوسط وأراد أن ينفق على الطعام والشراب مثل هذا الغني، هذا بالنسبة له إيه؟ تبذير يا جماعة. تمام؟ طيب إنسان يشتري طعاما كثيرا لا يحتاج إليه، يعني يحتاج إلى بعضه ولا يحتاج للبعض الآخر، بالتالي يترتب على هذا أن يزيد الطعام، ها؟ وبالتالي يلقيه في القمامة، هذا إيه؟ تبذير. بذات الجمال اللي بيعملوا عزومة والكلام ده كله، ها؟ بيرموا طعام كتير جدا. حينما يجمعون الطعام من على السفرة تجد طبق أرز سليم لم يمسه شيء، تجد قطع من اللحم سليمة، تجد أطباق من الطبخ سليمة، تجد أشياء سليمة، ماذا يصنع الذي يجمع الطعام؟ كله على كله يرميه في الزبالة. هذا أيضا تبذير، هذا تبذير. ها؟ كذلك الإنفاق في الطاقة مثلا كالمياه كالكهرباء كل هذا تبذير، كل هذا تبذير. لو زدت عن الحاجة في المباح هذا يدخل في الايه؟ في التبذير والإسراف، خاصة في هذه الأيام التي اشتدت فيها الحال. ها؟ ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين، دي جملة تعليلية، لأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إخوان الشياطين في ماذا؟ في الإسراف، وفي إنفاق المال في غير حقه، وفي إنفاق المال فيما لا يرضي الله عز وجل، وفي إنفاق المال في الحرام والإفراط في المباحات وإنفاق المال في المكروه. هؤلاء إخوان للشياطين والعياذ بالله. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كافرا، لا كفورا، مبالغة على وزن فعول، يعني ليس كفرا عاديا بل هو متألق في الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. تمام؟ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. هؤلاء الذين يجب عليك أن تعطيهم من مالك أو يستحب، الأقارب مثلا، الأرحام، الجيران، الفقراء، المساكين، ابن السبيل، جاءوا يسألونك عن المال، وجاءوا في وقت ليس معك فيه مال، ستعرض عنهم. كيف تعرض؟ تمتنع، مش تعرض تجي متضير لهم، لا، تمتنع لأنك ليس معك، ليس معك مال. ماذا تفعل معهم؟ وإما تعرضن عنهم ابتغاء، يعني انتظار رحمة من ربك، يعني مالا سيأتي، رزق سيأتيك، فقل لهم قولا ميسورا. الله يحنن، حينما يأتيني المال أعطيكم، أدعو الله أن يرزقنا، يعني كلمة طيبة لا تجرح بها إيه؟ مشاعرهم، وفيها يسر لهم، وقل لهم قولا إيه؟ ميسورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ثم يأمر الله عز وجل بالاعتدال والاقتصاد في النفقة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني لا تكن بخيلا فتحبس المال، ولا تكن مسرفا ومبذرا فتضيع المال، ولكن كن وسطا. والذين إذا أنفقوا ها لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فأنت لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، اليد المغلولة إلى العنق لا تستطيع أن تعطي شيئا، مغلولة إلى العنق. ها؟ الإنسان إذا ربطت يده في عنقه يسمى هذا غلا، هكذا. ها؟ ربطت يده في إيه؟ في عنقه، فهذا غل. طب وربط الرجلين يسمى قيدا. الله يفتح عليك. أبو جندل لما جاء يرصف في قيوده، تمام، فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا كناية عن البخل. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإنسان الذي أعطاه الله المال برجل يلبس جبة من حديد، من ترقوته إلى منتهى صدره، المنطقة دي هكذا. فكلما أنفق سبغت، يعني اتسعت حتى تغطي أصابعه وتعفو أثره، تكبر لغاية لما تطول عليه وتدل إيديه، تدلدل من إيديه وتعفو أثره، يعني تدلدل من رجليه تمسح مكانه. نفترض أنه ماشي في الرمل والهدوم طويلة، فبالتالي الهدوم بتمسح الأثر، تمام. فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وهو ذهب إلى غار ثور، كان عبد الله بن أريقة راعي الغنم يسير خلفه بإيه؟ بالغنم، حتى تعفو أقدام الغنم آثار أقدام قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن مثلا لصاحب المال كالذي يلبس جبة من حديد، كلما أنفق حتى تغطي أصابعه وتعفو أثره. ها؟ وكلما قتر، يعني لم ينفق، التصقت حتى تلتصق كل حلقة بمكانها، ضاقت يعني عليه. جبة من حديد، تصور إنسان درع من حديد وكل شوية يضيق عليه أكثر، يضيق عليه أكثر، ماذا يصنع؟ عذاب والعياذ بالله. وهذا كان مشهور عند العرب، أن الإنسان البخيل يقال له هكذا، يقال له لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. إنسان المسرف كان يقال له لا تبسط يدك كل الإيه؟ كل البسط، فتقعد ملوما، ملوما من اللوم، يعني يلومك الله لأنك بخيل، يلومك الناس، حدش يحب البخيل أبدا. زوجته تبقى مضايقة منه جدا، أولاده مضايقين منه جدا، جيرانه، فقراء، المساكين، كل الناس بتكرهه لأنه بخيل. كل الناس يلومونه، وهو في الآخرة حينما يرى أجر المتصدقين يلوم نفسه، وربما لام نفسه في الدنيا لكنه لا يستطيع أن يتحكم في بخله. طيب، ملوما لأنك بخيل، محصورا من الحسرة، وهو الكلل والتعب لأنك أنفقت كل مالك فقعدت بلا مال. يبقى البخيل يلوم نفسه ويلومه الناس ويلومه الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، والمسرف يتحسر على ماله، كان عندي أموال كثيرة وضيعتها في الفاضي، وفي أشياء ليس لها لازمة، وأنا الآن أتكفف الناس، يعني لو استقبلتم الأمر ما استدبرت ما أصرفت هذا الإصراف، وكان زمان النهاردة عندي أملاك وعندي عربية وعندي عمارات وعندي وما عليش ديون، ويتحسر، تصيبه الحسرة والندامة على فقد ماله، أو يعني يتشجع وينفق ويسرف ثم بعد ذلك يندم ويريد أن يأخذ هذا الذي أنفقه مرة أخرى، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير متعب كليل. لما يبص لفوق كتير ويرجع تاني ويبص تاني يتعب، عينيه تزغلل، عينيه تدمع، يهرش في عينيه كده كليل، عينه بصره عينه تعبت، التعب، الكلل، الحسرة، التندم. طيب، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. العلماء بيسموا الأسلوب ده لف ونشر، لف ونشر ده غرض من أغراض البلاغة، فين اللف وفين النشر؟ اللف الجملتين الأوليين، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، اللي هو ذكر المتعدد. طيب والنشر؟ فتقعد ملوما إيه؟ محصورة، هو ده النشر. ها؟ نشر لم يقيد بشيء. طيب لو قلنا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتقعد ملوما، ولا تبسط يديك كل البسط فتقعد محصورا، لو قلنا هذا بهذه الطريقة هذا اسمه ايه؟ تقسيم. تقسيم ان انا ذكرت كل الشيء والجزاء عليه. ها؟ انما هنا ايه اللي حصل؟ ذكرت الشيئين المتضادين وذكرت الجزاء عليهما بدون عزو كل شيء لما يناسبه، فده يبقى اسمه ايه؟ لف ونشر. لو ذكرت شيء مع شيء يبقى ده اسمه تقسيم. لو ذكرت الشيئين متضادين والجزاء بتاعهم متضاد ايضا ولم اعزو هذا الى هذا ولا ذاك الى ذاك، يكون هذا من قبيل الايه؟ اللف والنشر. مثال، حد يجيب لنا مثال عشان نشوف الناس وصلتها الحكايه ولا لا؟ مثال من القران او من غيره. الله يفتح عليك يا شيخ، ممتاز ممتاز. قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون، قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون، دول اسمهم ايه؟ اللف. تمام. فين النشر؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، الضمير في فيه الأصل أن يعود إلى ماذا؟ لا مش هو ده الأصل، مش الضمير يا جماعة يعود لأقرب مذكور؟ معروفة دي ولا مش معروفة؟ دي قاعدة لغوية معروفة، الأصل في الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور سبقه، مش كده؟ طب فين أقرب مذكور هنا؟ النهار، صح؟ طيب لتسكنوا فيه يعني تسكنوا في النهار؟ إذن فعلى ما يعود الضمير؟ وأنا عشان نصرفه عن أقرب مذكور لابد يكون فيه قرينة مانعة من إرادة صرفه إلى أقرب مذكور اللي هو اللف والنشر، فبالتالي هيعود هذا الضمير الأول على الأول اللي هو الليل، والضمير الثاني يعود على الثاني وهو الايه؟ النهار. لتسكنوا فيه يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله يعني في النهار. واضح كده موضوع اللف والنشر ده؟ طيب ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بسط الرزق سعته وزيادته وكثرته، ويقدر يقدر الرزق يعني ايه؟ يضيقه، يفقر هذا الإنسان، يضيق عليه في رزقه، يقلل له في رزقه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر يعني فضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن يعني أن لن نقدر عليه، نعم أن لن نضيق عليه، وإلا فما كان ليونس عليه السلام أن يشك في قدرة الله ولا إيه؟ لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، اقدروا له يعني ضيقوا يعني خلوه 30 فأكملوا عدة 30 أو فاقدروا يعني احسبوا من الحساب من التقدير، يعني مقصود إن التقدير هنا أي التضييق، إن الله يبسط الرزق يوسع الرزق لمن يشاء، ما يشترطش بقى إيه يكون يرضى الله عنه ولا لا يرضى الله عنه، لمن ايه؟ يشاء. ان الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. تمام. طيب، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. خبيرا يعني يعلم بواطن الأمور ودقائقها، بصيرا يعني يعلم ظواهرها. إذا ذكر الأمرين خبيرا بصيرا، يبقى خبيرا تعود على بواطن الأمور وإيه ودقائقها، وبصيرا تعود على ظواهر الأمور. أما إذا ذكر أحدهما فقط دون الآخر فيعود على الإيه؟ على الجميع، والله أعلم. ثم يقول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني إيه؟ يعني لا تقتلوا أولادكم مخافة الفقر، الإملاق اللي هو الفقر. لماذا؟ نحن نرزقكم، نرزقهم وإياكم، دي جملة تعليلية، لأننا نرزقهم ونرزقكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا أو خطأ كبيرا. هنا في فرق بين الايه الخطأ والايه والخطأ. الخطأ معروف اللي هو أن يقع من الإنسان بدون عمد، أن يقع الشيء المكروه أو الشيء السيء من الإنسان بدون عمد. أما الخطيئة فيقع من الإنسان الشيء المذموم متعمدا. تمام. طيب، صاحب الخطأ يقال له إيه؟ مخطئ. إنما صاحب الخطيئة يقال له خاطئ. امرأة العزيز قال لها العزيز إيه؟ واستغفري لذنبك من الخاطئين. تمام. فإنه كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم، القتل في حد ذاته محرم، وهو من أكبر الكبائر. هو من أكبر الكبائر، وهو من السبع الموبقات. فما بالكم إذا كان هذا القتل لأعز الناس لديك وهو ابنك، خشية إيه؟ الفقر، خشية الفقر. فهذا خطاب للأغنياء، إنسان غني معه مال رزق بأولاد يريد أن يقتلهم. لماذا؟ حتى لا يطعموا معه فبالتالي يفتقر. الله عز وجل ينهى عن ذلك ويقول: لا تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. يبقى هو غني ويخشى الفقر فبيقتل الولد. طبعا اللي بيقتلوه غالبا كان في العرب، عادة العرب يقتلون ماذا؟ يقتلون البنات، كل مولود ايه؟ ولد. لكن للولد الصبي يقال له ذكر، والبنت يقال لها ايه؟ انثى. فلما يقولوا لا تقتلوا اولادكم هذه عامة تشمل الذكور والاناث. المقصود ان اشتهر عند العرب انهم كانوا يقتلون اولادهم ايه؟ يقتلون البنات، يعيدونهن صغيرات وأد البنات. فمن أجل ماذا؟ من أجل الفقر. هم لا يصرحون بذلك، هم لا يصرحون بذلك، إنما تصريحهم أنهم يفعلون ذلك مخافة العار، مخافة العار، وأنه إذا حدث بينهم وبين غيرهم حرب أن يأسرها الأعداء ويأخذونها وينتهكون عرضها، فبالتالي يصيبهم العار في ذلك. أو يحكون أن بعض العرب لما أسرت ابنتهم وبعد ذلك تصالحوا مع القبيلة الأخرى وأرادوا ردها فرفضت وبقيت مع الأعداء، فركبهم العار من أجل ذلك. لا، هم كذابون في الحقيقة، هم كانوا يقتلون البنات لأن البنت لا تعمل وبالتالي لا تأتي بالمال، بل وتشاركهم في طعامهم وشرابهم وثيابهم، فكانوا يقتلونها من أجل الفقر أو مخافة الفقر، وحتى لا يعيروا بالبخل أو بشيء من ذلك كانوا يصرحون أنهم يفعلون ذلك مخافة العار، فكذبهم الله عز وجل وقال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم، يعني هم سيأتون برزقهم لا يشاركونكم في رزقكم، وإياكم يعني رزقكم أيضا هو من عند الله ليس من عند أنفسكم، لا تظنون أنكم بعملكم حزتم هذا المال الكثير، لا، الله هو الذي رزقكم هذا المال، منكم من يعمل قليلا ويرزق المال الكثير، ومنكم من يعمل كثيرا ولا يرزق إلا الايه إلا القليل، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. في سورة الأنعام يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. إيه الفرق بين الاثنين؟ سورة الإسراء خشية إملاق، سورة الأنعام من إملاق. طيب الفرق الثاني تقديم الأولاد على الآباء في سورة الإسراء نحن نرزقهم وإياكم، وتقديم الآباء على الأبناء في سورة الأنعام نحن نرزقكم وإياهم. لماذا؟ هنا احنا معانا في سورة الإسراء خطاب للأغنياء: يا أيها الأغنياء، يا من معكم المال الكثير، من رزقكم الله بسط الله لكم في الرزق، لا تقتلوا أبناءكم مخافة أن يلحقكم الفقر. يبقى لسه الفقر ما جاش. نحن نرزقهم لأن الغني بيفكر في إيه؟ في الفلوس اللي عنده، إن دي بتاعته وإن ده رزقه هو، فبالتالي لأ، ربنا عز وجل بيقول له الابن ده يأتي ومعه رزقه، نحن نرزقهم، وحتى لا تغتروا بما عندكم من مال وإياكم أنتم أيضا إيه؟ نحن نرزقكم. في سورة الأنعام لأ، الخطاب للفقراء، فقراء ليس عندهم مال كثير يريدون قتل أولادهم هيوكلون منين؟ مفيش، يبقى دول فقراء بالفعل، يريدون قتل أولادهم من أجل الفقر الذي هم إيه؟ الذي هم فيه، تمام؟ فالله عز وجل أخبرهم، طمأنهم أولا: نحن نرزقكم لأن أنتم معكوش، هنرزقكم وإياهم. واضح الفرق؟ يبقى لماذا قدم الأبناء على الآباء في الأنعام وأخرهم في الإسراء؟ نقول في الأنعام لما كان المخاطبين فقراء بالفعل قدم ذكرهم على أبنائهم ليطمئنهم بأن الرزق من الله، ثم ثنى برزق أبنائهم ليزيد في طمأنينتهم بالرزق وأنه من الله. في سورة الإسراء لما كان الخطاب للأغنياء قدم الأبناء على الآباء ليطمئن الآباء أن هؤلاء الأبناء لا يشاركونهم فيما عندهم من مال ورزق، بل سيأتون برزق مضاف إلى ما عندهم، وأيضا ليبين لهم الآخر ذكر الآباء أيضا ليبين لهم أن ما في أيديكم من مال ورزق إنما هو في الأصل من الله، كما قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. واضح يا جماعة الفرق؟ ليه قال خشية إملاق في الإسراء وقال من إملاق في الأنعام؟ لأن الخطاب في الإسراء للأغنياء الذين يخافون الفقر، أما الخطاب في الأنعام للفقراء الذين هم وقع بهم الفقر فعلا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. تمام يا جماعة؟ طبعا احنا كنا عندنا أمل ان احنا نكمل هذا المقطع لكن المقطع لم يكتمل بعد لتترك الفرصة لكم لتفوا بما اتفقنا عليه في المرة السابقة من تحديد المقطع من بدايته إلى نهايته، ومن تحديد عنوان للمقطع، ونكمله بإذن الله في المرة القادمة ونتناقش فيه بإذن الله تبارك وتعالى. لو في أي استفسار في الآيات فيما شرح، أي استفسار؟ جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.